حصريا على موقع مارادونا دوت. بيقول لك لو مش قادر ما تجيش وسط اللوادر، خش امانه ورا مصيبه على الله. مانو الهرم ريميك. يا اللي بتحاربوا بدبابات، انا اي حد جاي معاك، خد مطوتي وقت مش لتاك، جاي في جد مش هزار، ده شغلي جس شغلي كيك، معايا الخبطه بخبطتين، في الحب تخلص بتحكايه، معرفش غير ناس مخلصين. حتى عندي انا واد لومنجي مرحب بك اخصامي، بسبب لو مش مصدق انكش لي وده، وانا اوريك جرامي، مش باقي مجرم جنائي كله عشوائي، ما باخدش باسامي، بدور اجلع وعور كله مصور، وبتاع بابي ومامي، كوباش كوباش مترصصين، بلعب مع واحد واتنين، دمي بدمي برطع اجري، ثقة في نفس للمعيين، ما شفتش ليك حكايات، بس من ورا الشاشات، لكن على الارض تجيبوا راجل، بشوف كنت يا في الحرام، اعدائي ستة ابتدائي اقسم بواقي عاملين فيها المافيا، طلبوني شافوا جنوني لما شافوا ري ورجلهم حافية، اقسامي انتوا ما وانت مش حمل خطة يتخضوا في حدود صورك بصفوش الرقم فين البلطجة دي الجرأة مفتاحي انا عندي اخ جوا دي صاحبي وسندي دي الحقيقة يا رب فكا عليه هشام دي صوته وحش جيلة وقلتلي وجبت اساس متلقب بيك وتشيل بلاد بيصاب رحيم ده واجي بلده رحيم يا صاحبي ده الاساس لكل شخص في حياتي عايز تسيبني في ده عادي خسارتك انت عندي مكسب مش عايز المحك وصادق هتمشي عادي عندي غيرك في نص ثانية اجيب بديلك الباب يفوت الف جابك ولا تجيلي ولا انا تجيلك عادة انت خداعة وحشة طماعة سبتيني لاجل المال جواكي بفلوس شراكي رشي جواكي صنف العرم غدا ادي انارة رقم العمارة لون الستارة اسود مالوش الوان اسألة يا ابني عقلة عارف مكانها رحت لها بمكان دكتور شوف لي دمعتك مغيبة لضحكتك ما بقتش انا زي زمان وتحت الصفر نفسيتك انت هنفضل دل الدموع قال طريقك مفوش ربوع رجعت اجيب اتنين كمان اتفاجئ مني وقال لي نو انا عندي اخ جوا دي صاحبي وسندي دي الحقيقه يا رب فكا عليه هشام بصوته وحش جيل كان صعب ويا ريت امانه شفت الخيانه منا صالح اخوان حبسوني في حد ضربوني بكتوا عيوني كل ده لاجل كشاف تقولي يا حرس رمولي كنت بتقولي في عز ما انا تعبان طلبوني مرعوا الشعور كروزوني عدتوني من قدران عبيش ابور ديكشان اساس ابو عبيش اصيته مات ولا ميت وحش في الادارة ومين اماري القناص يمشي الناوسيته ساب انتو باشبال جايين في سابع شرابية ابو فادي الحضارة في السوشال ميديا الزعودات حصريا على موقع مارادونا